قال تزوجتكما على 100,000. هل تأخذ من صح مهرها 100,000 أم تأخذ النصف؟ هي دي المسألة. المسمى قال تأخذ الايه؟ وللتي صح نكاحها من المسمى لهما بقسط مهر مثلها منهم. طب ليه بقسط مهر مثلها؟ لأنه ممكن يبقوا ثلاثة فلها الايه؟ لها الثلث. ممكن يبقى أربعة في عقد واحد، صح في واحدة لها الايه؟ الربع. فبقسط عدد النساء المعقود عليها في عقد واحد وفي مسمى واحد تأخذ المرأة نصيبها. إذا كان لها مسمى فلها ما يقصها من المسمى، وإذا كان لم يكن لها مسمى فلها مهر المثل. إحنا لا نلجأ لمهر المثل إلا عند انعدام الايه؟ المسمى أو الاختلاف. قال ولو تزوج قبل ما تقرا، بص معايا كده، ها، تتزوج امرأة وابنتها، بص يا هنا يا عمدي، ها، تزوج امرأة وابنتها، صح ولا لم يصح؟ بسرعة كده، ها، مش الحنابلة بقى خلاها الحنابلة، ها، الاثنين باطلين. طيب لماذا؟ لماذا؟ صح كلامك مضبوط، لماذا؟ ماشي، ما احسن، لان هنا مخزن ما لحقتوش توصلوا لها في القراية، لانها هتيجي بعد سطرين ثلاث. هي ايه؟ ان العقد على البنت يحرم الام، والعقد على الام لا يحرم الايه؟ البنت. فهنا صح في حق من؟ البنت، وبطل في حق الام، لان هنا الرجل عقد، فوقع عقد البنت صحيح وعقد الام باطل. لذلك قال المصنف رحمه الله ولو تزوج اما وبنتا في عقد واحد بطل النكاح في الام فقط، وصح في البنت لانه عقد تضمن عقدين يمكن تصحيح احدهما دون الاخر، فصح فيما يصح وبطل فيما يبطل. لأن لو فرضنا أن العقد على الأم سبق وبطل ثم عقد على البنت صح نكاح البنت، ولو فرضنا أن العقد على البنت سبق وبطل ثم عقد على الأم لم يصح، فإذا وقع معا فنكاح البنت أبطل نكاح الأم لأنها تصير أم زوجته، ونكاح الأم لا يصح، لا يبطل نكاح البنت لأنها تصير قريبة من زوجته لم يدخل بها، فلذلك صح نكاح البنت وبطل نكاح الأم. واضح المثال؟ تمام. قال ومن حرم نكاحها حرم وطئها بملك اليمين. مسألة مهمة جدا يا إخواني، كالمجوسية، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطء فلأن يحرم الوطء نفسه أولى. يعني لو وقع على أمى مجوسية أراد أن يتزوجها هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لا تدين أحكام. طيب لو أمى نصرانية أراد أن يتزوجها يجوز ولا لا يجوز؟ يتزوجها. خلي بالك، الحر المسلم يتزوج أمة كتابية؟ قلنا إيه؟ طب هنا الشرط الثالث إيه؟ أن تكون إيه؟ مسلمة، يبقى لازم الزواج إيه؟ كتابي. نعم. أقول لك طيب خلي دي دلوقتي. طيب هنا

ونكاح المتعة ونكاح الرابع نكاح شرط ينافي صلب العقد. كان تشترط عليه عليه الا يطأها. انا موافق ان احنا نتجوز بس كل واحد ينام فوق ده شرط. قال اشترط عليها بشرط ان لا يأتيها الا كل شهر ليلة. هو ان يأتيها في النهار دون الليل او ان لا ينفق عليها. فهذا القسم الرابع اختلف اهل العلم فيه. فقال إن كان في صلب العقد ففيه قولان لأهل العلم، وإن لم يكن في صلب العقد فالراجح صحة النكاح وفساد الإيه؟ الشرع. طيب يعني إيه؟ طب عايزين نتصور المسألة إزاي يكون في صلب العقد؟ كان يقول له زوجتك نفسي على ألا تقربني فقال قبلت. هذا في صلب الآية قلنا فيها قولان، والراجح أن العقد يفسد بإيه؟ بفساد. هو ده بقيت درس النهاردة، وإن شاء الله نأمل أن يكون الدرس الإيه؟ الأخير الدرس القادم. طيب تعال نشوف المصنف بيقول إيه؟ واضح الصورة؟ أخذت الخريطة؟ أخذت موجز الأنباء؟ تعالوا بقى نخش على التفصيل. يبقى ما اقول لك الشروط في النكاح كم قسم؟ قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل. تمام؟ الفاسد كم قسم؟ أربعة أقسام: شغار ومحلل ومتعة ونكاح يفسد إيه؟ مقتضى العقد، أو شرط يفسد مقتضى العقد. تمام؟ طيب، قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في النكاح. قال: أي ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض، يعني فيه مصلحة، ومحل المعتبر منها أي من الشروط صلب العقد، كأن يقول. يبقى دي الحالة الأولانية فين؟ الشرط فين؟ صلب العقد. اكتب دي رقم واحد، الحالة الأولى أن يكون في صلب الإيه؟ كأن يقول زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه، ويقول ويقبل الزوج على ذلك: تزوجتك على أن تطلق الأولى فقال قبل. هي دي الإيه؟ شرط الصلب الإيه؟ العقد. قال: وكذا لو اتفق أي الزوجان عليه أي الشرط قبله. ودي الحالة الإيه؟ الثانية. اتفق بشروط واكتب ورقه عقد بينا ان ممنوع تتزوج عليا، ممنوع كذا، ممنوع كذا، ممنوع كذا، امضي امضي شهود، خلاص عندنا، خلاص يبقى ده الشروط بينا. وبعدين جه في العقد قال اتزوجتك على كتاب الله وقال قبل. ما ذكروش الشروط دي خالص، لكنهم اتفقوا عليها ايه؟ قبل الايه؟ قبل العقد. فقال قبله اي العقد. قال الشيخ وغيره: قال الزرقشي: هو ظاهر اطلاق القرقي وابي الخطاب وابي محمد وغيره. يعني عايز يقول لك لو اطلق الشر يبقى يطلق على طول قبل الايه؟ قبل العقد. وقال الشيخ: وعلى هذا جواب احمد في مسائل الحيل، لان الامر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا. وقال في فتاوي انه ظاهر المذهب، وظاهر منصوص أحمد، وظاهر قول قدماء أصحابه ومحقق المتأخرين. قال في الإنصاف: وهو الصواب الذي لا شك فيه وقطع به في المنتهى. وظاهر هذا أو صريح أن ذلك لا يختص النكاح، بل العقود كلها في ذلك سواء. انتوا فاهمين يعني يقصد المصنف الحتة اللي فاتت دي؟ ما

من الدولار واليورو كده سعره عالي، بس مش مشكلة. يجوز؟ يجوز. لا حرج في ذلك. قالت أو تشترط عليه لا ينقلها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو أن لا يفرق بينها وبين أبويها، أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها، أو على أن ترضع ولدها الصغير، أو شرطت أن لا يتزوج عليها ولا يتفرى، أو شرط لها طلاق ضرتها، أو شرط لها بيع أمته، فهذا النوع صحيح لازم. كل اللي فاتت دي أمثلة واضحة ولا اشرحها؟ لا يجب، يعني عند الخلاف قصد رضاع المرأة على رضاع الطفل على الايه؟ على الأب، على الأب، والمرأة لها النفقة. انا بحثت هذه المسألة وبصراحة وجدت ان قول الامام احمد فيها قول، وهو قول ثلاثة من الصحابة، وان كانوا لم ينصصوا على الزواج، لكن وانتصر ابن قدامة لهذا المذهب في المغني، وقال ان هذا الشرط لا يحرم حلال، بل لا يمنع الرجل من الزواج اصلا لو اشترطت عليه ان لا يتزوج ثم تزوج، هل يأثم؟ الجواب لا. اذا ما قيمة الشرط؟ قالوا اثبات للمرأة حق الزواج. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو رجل عنده امرأة اولى ثم لم تشترط عليه فتزوج الثانية، ليس من حق الاولى ان تطلب الطلاق او تطلب الفسخ، فان شاءت ذلك فلتخلع نفسها. لكن لو كانت الاولى قد اشترطت عليه ذلك فلها الفسخ وتأخذ المهر كاملا. شفتم الفرق ايه؟ اذا هذا الشرط لا يحرم حلالا، انما يثبت، والمصنف يقول الكلام ده بعد شوية، يثبت للمرأة ايه؟ الحق. وعندنا اثر عمر باسلام صحيح. فعلى هذا فالراجح عندي ان لها الشرط، فاذا تزوج فلها الخيار في الفسخ او الامضاء، فان مكنته من نفسها مع علمها بزواجه سقط الايه؟ خلص ماشي، رضاها اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ما سالش عنها، عرفت لا ارجع نقول لها خلاص ما عادش طالما ايه؟ انت قابلت لي. كل ده جاي. مش مفاضة. مفاضة ده يعني مباح. وإلا لو كان الوجوب فالواجب مع طيب النفس ومع غيره. ألا الخلاف بين أهل العلم هل الأصل التعدد ولا الأصل إيه؟ أن تكون واحدة؟ وما حكم ما زاد عن الواحدة؟ يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وهي مسألة ليس محلها الآن. إذا قال ناخذها كده، اشترط على ينقلها من دارها. نعم. لا هذا لذلك احنا هنقوله ايه؟ إذا اشترطت عليه شرط صحيح فلها الوفاء به. طيب طلاق الضرة أو الأخت أو الزوجة الأولى، هل هذا شرط صحيح ولا شرط فاسد؟ هذا شرط فاسد لوجود النهي من الشرع عن ذلك، لوجود النهي من الشرع عن إيه؟ عن ذلك. لا تسأل المرأة طلاق إيه؟ أختها، تمام؟ يبقى ما جاء الشرع عنها فلا يعد بشرط. وده ما هتشوفه دلوقتي هيرد عليه. ماشي يا شيخ؟ لذلك قال خلاص، قالت له انا موافقة، انت طالب علم كويس وما عنديش مانع، بس بشرط مش تاخد العلم بقى وتقول لي انا مروح، لا، الا تنقلني من بلد، تروح لاهلك وتجيه ما تنقلنيش لها ذلك، او الا يسافر بقى وكمان ما تقوليش تعالى تاخدها، لا، او الا يفرق بينها وبين ابويها، افضل قاعدة مع ابويها، أو أن لا يفرق بينها وبين أولادها إذا كانت أيم ولها أولاد من قبل أو من غيره.